الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب. قال: أبواب النوم، باب ما يقول عند النوم. ثم ذكر الإمام رحمه الله الإسناد وقال فيه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. الله أكبر، الله أكبر. وعن أبي الأزهر الأنماري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال: بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي، واخسأ شيطاني، وفك رهاني، واجعلني في الندي الأعلى. قال أبو داود رحمه الله: رواه أبو همام الأهوازي عن ثور. نعم، الأهوازي. قال: رواه أبو همام الأهوازي عن ثور. قال أبو زهير الأنماري. نعم، هات الذي بعده ونقف عنده. نعم، بالإسناد. قال الإمام رحمه الله: حدثنا النفيلي. النفيلي أصلا من الثقات الأثبات، هو شيخ من أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا زهير. زهير هذا هو زهير بن حرب أبو خيثمة، نعم، أيضا شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا أبو إسحاق. أبو إسحاق السبيعي، وهو فحل العلوم واسع الحديث، لكنه اختلط وأيضا يدلسه. عن فروة ابن نوفل. عروة، وعندك فروة. عروة بن نوفل، ومن الثقات، ثقات التابعين. نوفل صحابي. عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل: اقرأ، قل يا أيها الكافرون، ثم نم على خاتمتها، فإنها براءة من الشرك. الله أكبر. إيش الذي بعده ونقف عنه؟ قال الإمام رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني، هو ثقة سبت، شيخ الأصحاب الكتب الستة. قلنا من فائدة من الفوائد واللطائف أنه ليس أحد في الكتب الستة اسمه قتيبة إلا قتيبة بن سعيد. ويزيد بن خالد بن موهب الهمداني، وهو من الثقات. قال: حدثنا المفضل. المفضل بن فضالة، ومن الثقات أيضا، رواه له جماعة. عن عقيل. عقيل بن خالد، نعم، عقيل بن خالد، حسن الحديث. عن ابن شهاب أمير المؤمنين في الحديث. عن عروة. عروة وهو من الأتقياء، من العبادة في مكان، كان صواما قواما تقيا نقيا، وكان من الفقهاء السبعة، وهو أثبت الناس في عائشة رضي الله عنها وأرضاه. عن عائشة رضي الله عنها. عائشة كما قال الإمام الذهبي: أعلم نساء العالمين، وهي من السبعة المكثرين عن النبي الأمين. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه، ثم نفث فيهما وقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. ففي الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا، فكم ممن لا كافي له. قال الحمد لله، هو آوى إلى فراشه فقال الحمد لله. الحق هنا الآن إن قال الحمد لله وأطلق، فيعرف الحمد لله على اليوم الذي كانت فيه العبادة، الحمد لله الذي كان فيه على التوفيق، على الذكر، على التسبيح، على الصلاة، على الصدقة، على عبادة الله جل في علاه. هنا يقول الله جل في علاه، أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا. أولا، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، الحمد يدخل تحته الشكر، لأن الحمد والشكر إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. هنا دخل الحمد مع الشكر، لا سيما وأن مادة الشكر هنا هي الموجودة، مادة الشكر هنا هي الموجودة، ألا وهي مسألة الحمد أو الثناء الحسن على العطايا، على البر. فمادة الشكر هي الموجودة، لكن لما كان الانفراد فالحمد والشكر يتداخلان، وهذا محبوب إلى الرحمن جل في علاه. لذلك مدح أصفياءه وأنبياءه بالشكر عندما قال إنه كان عبدا شكورا، وقال شاكرا لأنعمه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليه، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليه. في صوت؟ إذا أكتب لهم ذلك. الصوت واضح، في صوت، في صوت. وهنا في قوله الحمد لله يكون كما قلنا يتضمن الشكر ومع الشكر الزيادة لقول الله جل وعلا لئن شكرتم لأزيدنكم. ما يلتفت إليه المرء فهما من قوله لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم، ما الفائدة منها؟ لئن شكرتم لأزيدنكم، ما الفائدة؟ أن الشكر يثبت النعمة وتزيد. طيب أين أين أين الدلالة على ذلك؟ وطبعا الحث على شكر النعم لتدوم. الصوت ممتاز، ثبوت الأصل ممتاز ممتاز. هو الأصل الفهم من ذلك لأنه لا زيادة قط إلا مع وجود الأصل، لا زيادة قط إلا مع وجود الأصل. ذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى لفراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، وهذه بيان أولا لفقر الإنسان للطعام والشراب وغير ذلك والمبيت. قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا، وهذه كلها جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وهذا دلالة واضحة جدا على الفضل في أن الإنسان إذا عاش يقنع بما قسم الله له راح قلبه، كما ورد في بعض الإسرائيليات: يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك الرزق فلا تتعب، فإن أنت رضيت بما قسمته لك كن أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي ممدوحا أو محمودا، وإن لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لا أسلطن عليك الدنيا تركض فيها رغد الحوش في البرية ثم لا تأخذ إلا ما قسم لك. لذلك قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا من الكفاية، قال وكفانا وآوانا، قال وكفانا. لما يقول هنا وكفانا بأن الله تعالى كفاك طعمة، كفاك سقية، كفاك مأوى، كفاك أيضا بأن كف شر الذين أصحاب كل شر عنك، كفاك الهم والغم والحزن والدين والمأسم والمرغب. قال وكفانا، هذه عامة في كل خير. وكفانا وآوانا، فهنا أيضا في الحمد لله جل وعلا أن جعل لنا المأوى. وآوانا فكان ممن لا كافية له ولا مؤوي. والمعنى هنا الحمد لله على الإسلام، المعنى هنا في قوله وكم أو فكم ممن لا كافية له ولا مؤوي، هذه دلالة على الحمد على الإسلام. لما؟ لأنه لا يوصف بهذا الوصف إلا الكافي، الذي لا كافي له ولا مؤوي هو الذي لا كافي له ولا مؤوي هو الكافر. والدلالة من الكتاب لا لا لا من الكتاب لا ليست لا لا لا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات لا والذين كفروا أولياءهم الطاغوت. وأيضا في قول الله في علا أما الكافرين فلا مولى لهم، سورة الحجرات، سورة محمد. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا أن الذين كفروا لا مولى لهم الذين كفروا. طيب ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا أن الكافرين شوف اهتزت هي. لكن المهم ان هو الكلام على ان الله تعالى هو مولى المؤمنين فيكفيهم ويؤويهم ويطعمهم ويسقيهم. وهذه لفتة من اعظم اللفتات للعبد المؤمن المسلم الذي عاش للحكمة العظيمة التي خلقه الله لها. قال ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما قال إلا ليأكلون، ولا قال إلا ليشربون، ولا إلا يرمحون أبدا. فهنا بيّن الله جل في علاه بأن من كان مؤمنا تقيا نقيا أطعمه الله وسقاه وأغناه. أخونا نصير بعث لي برسالة، هي محلها الآن قد جاء، بعث لي برسالة ابن شيخ ابن باز كان صغيرا لما عمي، يعني دخلت في نقي عظامي هذه الرسالة، لما عمي ودخلت عليه خالته وحسبته نائما، فقالت لأمه إني أرثى أو أحزن على على على على ابن باز، على عبد العزيز، على عبد العزيز. لما؟ قالت وكيف سيتوظف بما هو فيه. هو يجيب أنها لم تعلم بأن من انشغل بالله أغناه الله جل في علاه. أنا أقول على ما قاله، وهذا قول مأثور عن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، من مفتي، من عالم، من جليل النبيل. اللهم احفظ علماء الأمة، اللهم احفظ علماء الأمة، اللهم احفظ طلبة العلم وعلماء الأمة من ألسنة السفهاء الرعاع السفلة الذين لا يتقون الله لا في صغير ولا كبير، وإن كانوا يزعمون ورعا وتقى ما كانت هذه الديانة التي تظهر عليه. فانظر كيف القطح في العلماء، هذا مبتدع، هذا فاسق، هذا ليس بعالم، هذا كل ذلك فيها الطعن والمحاربة لدين الله جل في علاه. شاءوا أم أبوا، شاءوا أم أبوا، فهم يصدون عن سبيل الله جل في علاه ويحاربون أولياء الله جل في علاه. فالموعد قريب وعند الله تجتمع الخصوم، لا سيما عند الافتراءات والكذبات والبهتان على ما يحدث من التأصيل العام بمسألة القرقرة. يعني أنا أسمي أولياء النساء نساء القرقرة، المجتمعات مختربة، المجتمعات مختربة. لذلك كنت أقول لبعض الفضلاء النبلاء الذي يعني أنا أظن أنهم الله على جعلهم إن شاء الله على خير كبير، قلت يعني الآن كان الأمر مغطى، وكان الإنسان لما كان بعيدا ويبعد جدا عن أي معصية أو الاحتكاك بالناس كان يحسب أن الخلافة قريبة، لكن عندما زلت وزلت قدمه وغاص ونزل في وسط المجتمعات، قال هؤلاء هذه المجتمعات تنشد تمكينا، أعوذ بالله، لا يمكن بحال من الأحوال، الله يعلم بخراب ما الوسط بأسره موجود فيه، سواء العاصي سواء الطائع سواء غيره، لأنه إن وجدت مطيعا وجدته محبا للرياسة للوجاهة، يقول أنا ابن جلا وطلع الثنايا، ومن لم يسمع كلامي فهو عدوي، وإن كان عاصيا فترى أصالة ممن يتلمس العثرات من أجل الإفساد أو نشر الفاحشة بين الذين أمنوا. ما أدري ما الذي يحدث، ما أدري حتى السامع لا دين له ولا علم له، وحتى الذي يستفتى لو كان شيخا فهو شيخ أعور، يعني لو كان شيخا شيخ أعور، لا يستطيع أن يتقن كيف إن كان قاضيا فيسمع من بالأذنين، أو إن كان مفتيا يقول إن كان كما قيل يكون كذا وتثبتوا تبينوا، لا ما في كلام، هذا غير موجود بحال من الأحوال. وأنت ترى رجل حمار بالنهار وأيضا جيفة بالليل، لا صباح مساء تراه ما ما ما ما يحركه إلا الدرهم والدينار، تراه ما يؤرقه إلا الدرهم والدينار، وإن نظر إلى الأولاد نظرة رحمة، أين نظرة الرحمة؟ يقول للطعام والشراب والملبس، كفاك الله ذلك. وأنا أقول في كلمة فضيلة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه من عالم نبيل جليل، نسأل الله أن يحفظ علماء الأمة وطلبة العلم، هذا العالم الجليل قال ألم تعلم هي أن من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم، من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. وهذا أنا أزيد على الشيخ ابن باز وأقول لا لا لا تحكن رأسك إلا بدليل. ورد في مسند أحمد عن علي بن أبي طالب موقوفا ومرفوعا قال من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. سبحان ربي العظيم. والله العظيم أقسم بالله حجر بيعجبني جدا عندما ينقش نقشا على جبين السفهاء، وطبعا معلوم لأنه كل بحسب ما هو فيه، وكل إناء بما فيه ينضح، كل إناء بما فيه ينضح. فالحق هنا في هذا الباب أن نقول من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم، في قوله الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا. لما؟ لأنه على الإسلام، على التوحيد، وإلا فقد قال الله جل في علاه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. فالدلالة على الفرق بين الطائفتين، الطائفة الأولى وحدت، والطائفة الأولى انشغلت بما خلقت له فكفاها الله كل هم. لذلك يقول ابن القيم ودائما أرددها، خلق الله الدنيا لك، خلق الله كل شيء لك وخلقك أنت له، فانشغل بما خلقت له ولا تنشغل بما خلق لك. فإن الله جل في علاه يكفيك الهموم، ومن الهموم أيضا يكفيك الرياع السفلى الأعداء، يكفيك الجوع النقص، يكفيك الطعام الشراب المأوى، يكفيك كل شيء، يكفيك كل شيء سبحانه جل في علاه. قال: من كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. لذلك قال: وكم فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. أقول: ليس كم من فقط بل الكثرة الكاثرة. وقد قال الله جل في علاه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وأما في الحديث الثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه بأبي هو وأمي، وهذه دلالة على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال: بسم الله وضعت جنبي، بسم الله وضعت جنبي، يعني على اسم الله أضع جنبي. وهذا هنا فيها أمور: الأمر الأول التلفظ بالبسملة، هنا قال: بسم الله أضع جنبي، إما تبركا وإما استعانة. والحق أن التقدير هنا يعني بسم الله أستعين فأضع جنبي، فأنا أستعين بربي جل في علاه وأضع جنبي وألجأ ظهري وأضع جنبي لله جل في علاه وأجعل ظهري لله جل في علاه، فهو يحميني ويكلأني على فراشي، كما قال الله جل في علاه: قل من يكلأكم بليل ونهار من الرحمن. نعم، قل من يكلأكم، يعني ليس أحد غير الله جل في علاه هو الذي يكلأكم على فراشهم. ولذلك قال: وأنا أكلأهم على فرشهم. قال: بسمك اللهم، بسم الله أضع وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي واخسأ شيطاني وفك رهاني واجعلني في الندي الأعلى. قال: بسم الله وضعت جنبي، وهذه من السنة أن ينام المرء ويضرع على شقه الأيمن، وقلنا هو سنة في الابتداء، سنة في الابتداء، أما إذا تقلب فلا شيء في ذلك، سنة في الابتداء. بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي، فطلب من ربي المغفرة بعد العناء الشديد من اليوم الطويل، فيه عبادة، فيه ذكر، وفيه أيضا معاصي، وأيضا فيها أمر عجيب جدا بأن النبي يقول ذلك وهو كأنه يقر بأنه ما من أحد إلا وقد يزل، بل الزلل وليد كل أحد وقرين كل أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطأ فعال، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولذلك قال: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقد غفر الله له، فهذا كان تعليما للأمة، لأن الله تعالى قال الله جل في علاه: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ففي قوله اللهم اغفر لي، وهنا كما قلنا لها لفتتان: اللهم اغفر لي لطول الوقت أو طول الزمان إذا نمت فلم أذكرك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنام العينان والقلب يغضان. نعم، القلب لا ينام بذكر الله جل في علاه، ولأن الوحي يأتيه. وأيضا اللهم اغفر لي تعليما للأمة، اللهم اغفر لي تعليما للأمة. اللهم اغفر لي، فهذا تعليم. وقلنا المغفرة والرحمة أيضا يجتمعان ويفترقان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. والمعنى هنا إذا قال اللهم اغفر لي يعني استر علي ذنبي ولا تؤاخذني عليه ولا تعاقبني به، ولا تعاقبني به. قال اللهم اغفر لي، وهذا طلب المغفرة من الله دل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. اللهم اغفر لي ذنبي واخسأ شيطاني. هنا قال اللهم اغفر لي ذنبي، في رواية أن يقول اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي خطأ وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي وكل ده. من المتكلم بهذا؟ من الذي قال اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وجدي وهزلي؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكل ذلك عندي، قال اللهم اغفر لي ذنبي واخسأ شيطاني. وهذه أيضا فيها اللفتة أن هذا كان عند النوم، فعند نومي ابتدأ بالحمد بالحمدلة، فعند نومي تذكر النعائم التي تأتي تطر عليه لأنها موتة وقد تكون الموتة الأخيرة أو الموتة الصغرى. وأيضا عند النومي عندما يعلم بأن الله تعالى يتوفى الأنفس حين موتها فهو يستغفر حتى ينام على على على على استغفار. وأسعد الناس صحيفة أكثرهم استغفارا، أسعد الناس صحيفة أكثرهم استغفارا. ما يقولون لا يسمعون. طيب سبحان الله، حجر حجر حجر يؤسس اساسا في الرد على المعتزله في هذا الباب، الانبياء تجوز عليهم الصغائر دون المحقق. نعم، هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال وكان يدعو يقول اللهم ان تغفر تغفر جما واي عبد لك لا الم، اللهم ان تغفر تغفر جما واي عبد لك لك لا الم. فقال اللهم اغفر لي ذنبي واخسأ شيطاني، قال اللهم اغفر لي ذنبي واخسأ شيطاني واخسأ شيطاني. وهذه فيها إشكال صراحة، أريد الإشكال وأريد الجواب عليه. قال اللهم اغفر لي ذنبي، وقلنا نفس الكلام الذي يقول بذلك، وهذه فيها دلالة على المرجح عند أهل التحقيق بأن الأنبياء ليسوا معصومين من الصغائر، ومعصومين من الكبائر ومحقرات الذنوب الصغائر، لا سيما أن نفس الكلام كان إذا دعا قال اللهم إن تغفر تغفر جما وأي عبد لك لا ألم، وأي عبد لك لا ألم. قال الله تعالى، قال الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى. وأيضا في حديث الشفاعة الطويل كل نبي يقول اللهم سلم سلم، لست هناك لست أنا، ويذكر ذنبا، حتى في بعض الروايات ذكر عيسى ذنبا وقال ذهبوا إلى محمد لم يخلق. انظر، هذا حديث غصة في حلوق هؤلاء الأغبياء الذين لم يتعلموا، جهل مع غباء مع سوء طوية مع خبث نية، هذه أودت بالبشرية، انتهى الأمر لو جمعوا بين كل هذا. فانظر هنا الكلام الدقيق في هذا الباب، حديث الشفاعة، ما من نبي إلا ويذكر ذنبا، ما من إلا حتى رسول الله، لأن عيسى ماذا قال بعدما ذكر ذنبا؟ قال اذهبوا إلى محمد، لم يقل أنه لم يذنب، قال عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. إذن عندنا الآن إشكال، وأريد أين الإشكال وأريد الجواب. فين؟ أنا أنتوا أتيتم أجبتم؟ وين؟ قال الإشكال أن حظ الشيطان ممنوع من النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، يعني هو نعم الإشكال، لكن ليس هو على بالتحديد، لا لا لا لا، هو صحيح نصير الآن صحيح، بس التخصيص غلط، إن حدش تم نوع النبي صلى الله عليه وسلم النبي خطأ، مش هو ده الإشكال، مع أنه هو الإشكال، لكن مش هو ده الإشكال. تامر أتى بها، دكتور تامر قال الإشكال اخسأ شيطان واخسأ شيطاني، هذا الشاهد كيف هو يكون. طبعا حجر مشى على نفس تأصيل نصير وأتى بالإجابة. سلفي على الجدة يقول اخسأ شيطاني طلب من الله، مع أن الله أعانه عليه فأسلم عند لا ليس كذلك، لا ليس كذلك أيضا، لا إله إلا الله، أن شيطان سلطان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس هذا هو الصوت موجود، بس أنا منتظر الإجابات، مالكم الصوت. أبو الوليد هو اللي أتى بها، يعني لا، إجابته الأولى أثبت أنه شو أتى بها، يا جماعة الخير، لا لا لا لا، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم تعس الشيطان فإنه يتعاظم. ماذا أفعل أنا؟ ماذا أفعل في الإخوة الطيبين طلبة العلم؟ لما لما لما لما ما هنا إخسى الشيطان معناه أنه له تأثير عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإني هو قال لما يقول تعس الشيطان لا تقول تعس الشيطان، قل بسم الله، لأنك لو قلت تعس الشيطان يتعاظم الشيطان، نقول تعس الشيطان يتعاظم الشيطان، هذا الإشكال هو الآن، هذا هو الإشكال. وجوابه أن الشيطان أصارة لا سلطان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال الشطر الثاني بقى جيد، لأنه قال أعانني الله عليه فأسلم، أعانني الله عليه فأسلم، ده الجواب. لكن الأصل عندما نقول في هذا الباب أنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقول المرء تعس الشيطان، نهى أن يقول المرء تعس الشيطان، لما؟ لأنه يتعاظم في نفسه، لأنه يتعاظم في نفسه. سبحان الله. قال اللهم اغفر لي ذنبي واخسر شيطاني وفك رهاني. وفك رهاني هي مثل الله أنه استعاذ من المأسم والمغرم وأنه دعا بأن يقضي الله دينه. فك رهاني رقبتي، إما أن يكون بسبب الدين وإما أن يكون الدين الحسي أو المعنوي. الدين المعنوي هو مسألة تأدية العبادات. فك رهاني يعني اعتق رقبتي من النار، وهذا الأصل. فك رهاني يعني اعتق رقبتي من النار، والسياق يفسر ذلك لأنه قال وفك رهاني واجعلني في الندي الأعلى، يعني في الملأ الأعلى. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم خير بين الدنيا وبين الآخرة، لما قالت مات بين سحري ونحري، قال فسمعت أقول اللهم رفيق الأعلى، اللهم رفيق الأعلى، اللهم رفيق الأعلى، فعلمت أنه يخير، فعلمت أنه يخير. فلذلك قال وفك رهاني يعني اعتق رقبتي من النار، واجعلني في الندي الأعلى، واجعلني في الملأ الأعلى. انظر هنا الآن هو يخشى عذابه وأيضا يريد يرجو ثوابه، ردا على الصوفية الذين يقولون لا نعبدك طلبا للجنة ولا هربا من النار، صحيح كما نسبوه لمن ضرب العدوية. والله تعالى يقول عن أصفيائي وأنبيائي وأوليائي يدعوننا رغبا ورهبا، وهنا يقول فك رهاني اعتقني من النار، فك رهاني واجعلني في الندي الأعلى يعني في الملأ الأعلى. وكان يقول اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. قال وكان مسلم إذا نام قال لنوفل اقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم نام على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. فانظر هنا أمره أولا، أمره أن يقرأ السورة، وهذه السورة فيها التبرك، لأن أركان التوحيد النفي والإثبات والولاء والبراء. الشق الأعظم من التوحيد هو التبرؤ من الكفر ومن أهل الكفر ومن عبادات الكفر، كما قال الله جل في علا نعم إبراهيم لكم في في في في إبراهيم أسوة حسنة قد كان لكم في إبراهيم والذين معه، قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قال الله جل في علاه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وأخطأ الشنقيطي وهو العلامة البحر العالم النبيل العالم المتين الذي إذا قال عندي تهتز ركب طلبة العلم، هو يقول عندي، وحق لمثل هذا أن يقول عندي، لكنه أراه في الكتاب في كتاب التفسير أخطأ في هذه الآية. والخطأ هنا خطأ يعني لابد أن ألفت الانتباه له، لأنه خطأ عظيم في قول الله في علاه قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. قال أن تبروهم أن تودوهم قال فيها إثبات المودة، الذين لا يقاتلونكم لا يعني أثبت لهم المودة، وهذا مخالف لكل المحكمات التي جاءت، هذا مخالف لكل المحكمات التي جاءت. المودة المحبة تسري في القلب فيرضى بما هم عليه. قال الإنسان المرء مع من؟ عمن أحب. أرأيت كيف قال الله جل في علاه ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. تسوية المحبة، فلا محبة في القلوب لا للكفر لأن الله تعالى لا يحبهم، فكيف يحبهم الناس؟ كيف يحبهم المكلف المسلم؟ أبدا. وإن الله إذا حب عبدا نادى بسماء إني أحب فلان فأحبوه، وإن الله إذا كره عبدا نادى بسماء إني أبغض فلان فأبغضوه. الغرض المقصود بأن معنى قول الله في علاه أن تبروهم وتقسطوا إليهم، العطف هنا عطف تفسير وبيان، والمعنى أن تقسطوا أن تعدلوا لهم في القضية، لا تظلموهم لا في مال ولا في عرض ولا في دم. وهي المسألة يسمونها الآن بلغة العصر المعايشة، وهذا الأصل الأصيل في ذلك، لا تظلموهم لا تتعدوا عليهم في أموالهم ولا أعراضهم ولا دمائهم، وحسابهم على الله جل في علاه، حسابهم على الله عندما يأتون يوم القيامة سيرون يعني سوء ما يفعلون وما يصنعون عندما ينادى من كان يعبد احدا فليتبعه فينتظر غبارات اهل الكتاب ينتظرون، فيقول الله تعالى من تنتظرون لاهل الكتاب من اليهود؟ يقولون ننتظر عزيرا كذا، وينسبوه ابنا لله، فيقول الله تعالى كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله، ثم تسقطون في نار جهنم. يسقط امامهم جني على هيئه عزير فيسقط ويتسقطون. وايضا ياتي لطائف من اهل النصارى فيقول من تنتظرون؟ يقولون ننتظر ربنا عيسى، وينسبونه ولدا لله جل في علاه، فيقول الله تعالى كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله، فيتسقطون خلف الجني الذي يشبه عيسى. الغرض المقصود ان البراءه اصل اصيل من اقامه التوحيد، البراءه من الكفر ومن اهل الكفر اصل اصيل من التوحيد. ولا يعني أو ولا تعني البراءه هو التعدي عليهم في اموالهم او اعراضهم او دمائهم ان كانوا مستامنين او كانوا معاهدين او كانوا ذميين. قال فليقرا قل يا ايها الكافرون، قال فليقرا قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون. هذه براءه صريحه في هذا الباب، ولذلك الله تعالى أمر نبيه ألا ينصاع ولا ينقاد لما عرضه أهل مكة عندما قالوا له تعبد إلهنا يوما ونعبد إلهك يوما. ماذا قال الله تعالى؟ يعني تار وتار. ماذا قال الله تعالى؟ قال لا تطع، نعم قال ولا تطع كل حلا، قال ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. لذلك قال قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون وأنتم عبدون ما أعبد إلى آخر الآيات. ولذلك قال له براءة من الشرك، قال فإنها براءة من الشرك، فيها دلالة واضحة في هذا الباب على أنه يجب البراءة من الشرك، يجب البراءة من الشرك. ولذلك لا يستقيم إيمان عبد ولا يستقيم توحيد عبد إلا بالبراءة من الشرك. قال الله تعالى في علاه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، اشتراط. وهنا إذا اشترط الله، إذا انتفى الشرط انتفى المشروط. إن لم يكفر بالكفر وأهله فليس بمؤمن. لذلك أنت ترى، يعني سمعت عجبا وإن رأيت رأيت عجبا أدهش عقلك ممن يقول لا تقولوا على كفار قريش كفار. إيش قال؟ قال لا أسمح أن يقال عليهم كفار، لا تسمح أن يقال لهم كفار. والنبي قال كفار، والصحابة قالوا كفار، والتابعون قالوا كفار، والمؤمنون قالوا كفار، ورب العالمين قال كفار. وهو الآن يرد على هؤلاء يقول لا أسمع، إن رأيت رأيت عجبا وإن سمعت سمعت عجبا. الدين صار مشاعا للجهلة الذين لا يتقنون لا يعرفون بما لا يعرفون. فسبحان ربي العظيم، سبحان من حبى وأعطى ومن وأعطى، سبحانه جل في علا، وسبحان من منع، سبحانه جل في علاه. إذا لا يستقيم إيمان عبد ولا يستقيم توحيد عبد إلا بالبراءة من الشرك وأهله. وهذه البراءة لا تستلزم عند المعاهدة والاستئمان وأيضا الذمة، لا تستلزم قط التعدي على أموالهم ولا أعراضهم ولا أموالهم ولا أعراضهم ولا دمائهم. وأيضا يدينون الله بما يشاءون في هذا الباب، طبعا دون الإفساد على أهل الإسلام وإظهار ذلك على الإسلام إفسادا لدينهم. نقف عند الفوائد المستنبطة. فضل الحمد أو فضل الشكر، حسن التوكل على الله يغني العبد. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيب. تغدو خماصا وتروحوا بطانة. إن الله يحب معالي الأمور. من وين هذه الفائدة؟ إن الله يحب معالي الأمور من وين؟ قال واجعلني في الندي الأعلى، قال واجعلني في الندي الأعلى. أصل التوحيد البراءة من الشرك، أصل التوحيد البراءة من الشرك. شفع الوتر، شفع هذه أم وتر؟ نعم الندي الأعلى هو الصحيح. أبا الوليد افتقدناك كثيرا، أين كنت؟ كراهية الدعاء على الشيطان. كراهية الدعاء على الشيطان. الحمد لله. يقول حجر يعني لا يصح لأحد الناس أن يدعو على شيطانه بذلك؟ لا لا يصح له أن يفعل ذلك، سيتعاظم فينزل في النهر، لا يصح له ذلك. تقول الأخت تقول الله حضرتك تفضلت وسألت عن معالي الأمور من وين؟ أنا كتبت إليه يصعد الكلم الطيب، ما الإجابة الصحيحة؟ ما سمعت الإجابة؟ نعم جزاك الله خير، أنا سألت من نفس الموضع، يعني أنا بسأل أن هذه فائدة مأخوذة من الحديث، فيبقى إذن لما أنا أقول يحب الله معالي الأمور من وين تؤخذ؟ من هذه الأحاديث من وين تؤخذ؟ في ابن ماجة في السارقة بس المستكرهة احنا عندنا النهاردة الترمذي ولا هتاخد عايزين الترمذي الكراسة فاهم من وين هي؟ من قوله اللهم اجعلني في اجمعني بالندي الاعلى. اخونا ابو الوليد سلمان يقول بذنوبنا خسرنا الكثير، اللهم اجمعنا في طاعتك. اللهم امين. عامة لا يخلو احد منا من ذنب ابدا ابدا ابدا. قال النبي، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن خلق مفتنا نساء اذا ذكر تذكر، له الذنب يفيء اليه الفينة بعد الفينة او الذنب يقيم عليه. قال وخلق مفتنا. يقول الدكتور تامر ما المقصود بأن الشيطان يتعاظم وما ورد الإشكال الذي طرحته حضرتك؟ أنت كنت نايم يا دكتور تامر، نمت على البنج أنت قبل ما تدي محاضرة. يتعاظم يرى في نفسه أنه قد فعل شيئا وأنه تسلط على ابن آدم واستطاع أن يقهره. وأما حل الإشكال قلت في قول النبي صلى الله عليه وسلم أعانني الله عليه فإيه؟ فأسلم، فليس له سلطان على النبي صلى الله عليه وسلم.